بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشيخ رحمه الله درس وشرح العضد على ابن الحاجب، انتهينا من الدليل الأول الذي يرتضيه المصنف، وهو أن لفظ القرب موضوع للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح، وهو معنى الاشتراك. هذا الدليل الذي يرتضيه المصنف. طيب، دليل على المذهب المختار لكن لا يرتضيه المصنف، عبر عنه المصنف بقوله أو يقول الشارح استدل، أي هذا دليل للمذهب المختار لكنه إيه؟ لكن المصنف سيزيفه. لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات عن الأسماء. طبعا المسميات هي المعاني، ما وضع المسمى هو ما وضع له الاسم، يبقى المسميات هي المعاني. لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات عن الاسم، يعني يوجد مسمى ولا اسم له، يوجد معنى ولا اسم له. طب لماذا؟ قال لي الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، فإذا قابلنا المتناهي بغير المتناهي سنقف على معاني لا أسماء لها. الألفاظ متناهية صح، والمعاني غير متناهية، فإذا قابلنا هذا بذاك سيحصل عندنا بالضرورة معاني لا أسماء لها، مسميات لا أسماء لها. يقول لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات، وكلمة أكثر منظور إليها، منظور إليها لماذا؟ المتناهي إذا قوبل بغير المتناهي سنجد أن بعض المعاني فقط لها أسماء، لكن الأكثر وهو باقي ما لا يتناهى، وباقي ما لا يتناهى لا يتناهى، باقي ما لا يتناهى هو أيضا إيه؟ لا يتناهى، فيقول فأكثر المسميات حينئذ تخلو عن المعاني، تخلو عن الأسماء، أكثر المعاني تخلو عن الأسماء. واللازم باطل فالملزوم مثله، واللازم باطل فالملزوم مثله. في عندي دليل برضك، إيه هذا التدريب لنا يا مولانا؟ الدليل الاستثنائي، القياس الاستثنائي، لو لم يكن كذا لكان كذا لكنه ليس بكذا. الدليل هو القياس الاستثنائي بيعتمد على مقدمتين، مقدمة لبيان اللزوم ومقدمة لبطلان اللازم، واضح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه مقدمة فيها بيان الإيه؟ فيها بيان التلازم. طيب لكنها لم تفسد، دي المقدمة اللي هو الاستثناء اللي هو لبيان بطلان اللازم، يبقى مقدمة لبيان التلازم، مقدمة لبيان التلازم ومقدمة لبطلان اللازم. وحينئذ إذا استدللت بقياس استثنائي أقول لك أين دليل الملازمة، اللي هو دليل المقدمة الأولى، أين دليل الملازمة؟ لو كان كذا للزم كذا، من قال أنه يلزم؟ لو كان كذا لكان كذا، واضح؟ يبقى المقدمة الأولى التي فيها بيان التلازم تحتاج إلى دليل الملازمة. طب والمقدمة الثانية تحتاج إلى دليل بطلان اللازم، من قال لك أن هذا غير متحقق؟ اتضح؟ يبقى في كل قياس استثنائي أنت مطالب بدليل الملازمة وبدليل بطلان اللازم. طيب هنقرأ كده، لخلت أكثر المسميات عن الاسم، واللازم باطل فالملزوم مثله، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة، أما الملازمة، يعني أما دليل الملازمة، أما دليل المقدمة الأولى، أما دليل المقدمة الأولى التي وقع فيها التلازم، أما دليل الملازمة فلأن المسميات غير متناهية، لأن المسميات غير متناهية وهو ظاهر، المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. طب ولماذا الألفاظ متناهية؟ قال لتركبها من الحروف المتناهية بضم بعضها إلى بعض مرات متناهية. مش عشان انت عندك 28 حرف، عندك 28 حرف فالحروف متناهية، وأنت تكون الألفاظ من إيه؟ من هذه الحروف المتناهية. يبقى أول متركب من المتناهي متناهي، يبقى الألفاظ متناهية لأنها مركبة من حروف متناهية والمركب من المتناهي متناهي. يبقى حصل عندي أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، وإذا قبلنا غير المتناهي بالمتناهي حصل عندنا لا محالة معاني وأسماء لا مسميات لها، لا مسميات لها. وإذا وضع كل لفظ من الألفاظ وهي متناهية لمعنى واحد كان الموضوع له متناهيا وتخلو المعاني الباقية. تفهم هذه العبارة؟ كل لا كل معنى من المعاني نضع له لفظ واحد، يبقى اللفظ الواحد أنا يعني أنا عندي وفرة في المعاني وليس عندي وفرة في الألفاظ. فلو أعطيت لفظ لكل معنى ستنفذ الألفاظ وتبقى عندي معاني لا أسماء لها، متخيل؟ إذا وضع كل لفظ من الألفاظ وهي متناهية لمعنى واحد كان إيه؟ كان الموضوع له متناهيا. إيه كان الموضوع له؟ كان المعنى، كانت المعاني الموضوع لها متناهية. لمعنى واحد بدون اشتراك، ما فرض عدم الاشتراك، على فرض عدم الاشتراك يبقى المعنى الواحد له ايه؟ له لفظ واحد. الاشتراك هو ان يتعدد المعنى واللفظ واحد، صح؟ انا الان اقول لو لم يكن هناك اشتراك يبقى الحاصل عندي ان المعنى الواحد له لفظ واحد، لكانت المعاني الموضوع لها متناهية وتبقى المعاني الاخرى الباقية تخلو عن الأسماء وهي الأكثر، وهي الإيه؟ المتبقية التي ليس لها أسماء هي الأكثر. لماذا؟ لأنها المتبقية من غير المتناهي، وما تبقى من غير المتناهي غير متناهي، بل لا نسبة لها إلى ما وضع له. المعاني التي لم يوضع لها أسماء لا نسبة بينها وبين المعاني التي وضع لها الأسماء. الأولى كثيرة جدا لدرجة أنها لا تتناهى، والموضوع لها وإن كانت كثيرة إلا أنها متناهية ولا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي، لا نسبة لها إلى ما وضع لها لعدم تناهيها. يبقى الحصل عندي أن عندي معاني وضع لها ألفاظ وهي متناهية، ومعاني لم توضع لها ألفاظ وهي غير متناهية. ولا شك أن غير المتناهي أكثر بكثير من المتناهي، بل لا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي. يبقى احنا كده استدللنا على المقدمة الأولى، لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات عن الأسماء. دليل الملازمة بيناه، التناهي وعدم التناهي. طيب بطلان اللازم، أنت تقول لخانت أكثر المسميات عن الأسماء، انظر الكلام، وخلو المسميات عن الأسماء باطل. ما دليل ذلك؟ اللي هو بيان بطلان اللازم. وأما بطلان اللازم، وأما دليل بطلان اللازم اللي هو ما بعد لكن، فلأنه يخل بغرض الوضع. يا مولانا لماذا وضعت الألفاظ بإزاء المعاني؟ لماذا وضعت الألفاظ بإزاء المعاني؟ للإفادة وتفهيم المتكلم لغرض نفسه. وإذا خلت المسميات عن الأسماء لم تحصل الإفادة، ولم يتمكن المتكلم من تفهيم غرض نفسه، يبقى لضاعت فائدة الوضع، لأنه يخل بغرض الوضع. ما هو غرض الوضع مولانا؟ الإفادة وإعراب المتكلم عن غرض نفسه، وهو تفهيم المعاني، وهو تفهيم المعاني. الجواب إذا أردت أن تعترض على القياس الاستثنائي ستوجه دليلك إلى الملازمة، فتقول لا ملازمة، ودليل الملازمة باطل، فإن استطعت فبها، وإن لم تستطع تتوجه إلى إيه؟ إلى دليل بطلان اللازم فتبطله، وهو سيسمع هذا فيقول الجواب منع الملازمة. لو لم يكن المشترك واقعا لخالت أكثر المسميات عن الأسماء، لا نسلم هذه الملازمة. أن المسميات بالألفاظ هي المعاني المختلفة والمتضادة، ولا نسلم أن المعاني المختلفة والمتضادة غير متناهية. نعم غيرهما وهي المتماثلة غير متناهية، وإنها ليست بمسميات، ولا يجب الوضع لها بخصوصها، بل باعتبار الحقيقة التي اتفقت هي فيها، إذ يعلم أن كل فرس وكل بياض ونحوهما لا اسم له بخصوصه. هذا كلام مفهوم سهل، هذا الكلام إن شاء الله. وعايز إيه؟ المعاني التي يوضع لها ألفاظ ثلاثة أقسام. المعاني التي يوضع لها ألفاظ ثلاثة أقسام: مختلفة، ومتضادة، ومتماثلة. مختلفة كالإنسان والفرس، كالبياض والحلاوة، تمام؟ قال لي المختلفة متناهية، المختلفة متناهية. طب والمتضادة؟ الجميل القبيح، الليل النهار، البياض السواد. قال لي والمتضادة متناهية، يبقى في عندي قسمين من المعاني متناهي، صح؟ طيب وأما المتماثلة فهي غير متناهية. طب بس قضية المتماثلة ايه مولانا؟ عايزين نمثل للمتماثلة. عندي التمر لفظ واحد، موضوع الحقيقة واحدة، بس هذه الحقيقة الواحدة يندرج تحتها مئات الآلاف، مثلا آلاف الأنواع، كل نوع من التمر واضح يندرج تحت التمر. طب لفظ الفرس يوضع تحته مئات الآلاف من الأفراد، يبقى الأفراد التي تندرج تحت لفظ الفرس متماثلة، واضح؟ الألفاظ التي تقع تحت لفظ التمر متماثلة، الأفراد التي تقع تحت لفظ الإنسان متماثلة. هذه الأفراد الموضوعة تحت لفظ الإنسان، وتحت لفظ الفرس، وتحت لفظ التمر، وتحت لفظ الأسد، كل هذه الأفراد غير متناهية، غير متناهية. بس أنا لست بحاجة لأن أضع لكل فرد منها اسما بخصوصه، يكفي الوضع العام. يعني مئات الألاف من الأفراس يقال لها فرس، مئات الألاف من التمور يقال لها تمر، ملايين الأفراد من الإنسان يقال له إنسان. يبقى لا يجب الوضع لكل فرد منها بإيه؟ بخصوصه. طيب هنقرأ بقى العبارات الثانية وتتضح لك. الجواب أن المسميات بالألفاظ اللي هي المعاني، هي المعاني المختلفة، وهي إيه؟ لا، المعاني المختلفة والمتضادة والمتماثلة، ثلاث أنواع. المعاني المختلفة وهي متناهية، والمعاني المتضادة وهي متناهية. ولا نسلم أن المعاني المختلفة والمتضادة غير متناهية، بل هي متناهية. نعم غيرهما وهي المعاني المتماثلة غير متناهية، كالأفراد المندرجة تحت لفظ الإنسان، والأفراد المندرجة تحت لفظ الأسد، والأفراد المندرجة تحت لفظ التمر. واضح؟ وإنها أي المتماثلة ليست بمسميات، ليست جميع الأفراد الواقعة تحت لفظ الفرس لا يلزمك أن تضع لكل فرد منها اسما بخصوصي، يكفي الوضع العام أن تضع لجميعها لفظ واحد هو لفظ الإيه؟ الفرس. ولا يجب الوضع لها بخصوصياتها، بل يكفي الوضع باعتبار الحقيقة، هذه الحقيقة تسمى فرسا، يبقى الوضع العام، الوضع الإيه؟ يكتفى فيها بالوضع العام، ولا يوضع لكل فرد منها بخصوصه اسم. طيب، وهذه الحقائق متناهية، يبقى المتماثلة ينتظم فيها حقيقة وما يندرج تحت الحقيقة، ما يندرج تحت الحقيقة غير متناهي إذا ضم بعضه إلى بعض، فما يندرج تحت الحقائق غير متناهي، أما الحقائق نفسها فهي متناهية، والذي يجب له الوضع هو الحقائق للأفراد، يبقى الحقائق متناهية وما يندرج تحتها غير متناهٍ، ولا يجب الوضع لغير المتناهٍ، وإنما يجب الوضع للحقائق وهي متناهية. يبقى نمنع، كأنك تقول أمنع أن المعاني غير متناهية، بل هي إما مختلفة وهي متناهية أو متضادة وهي متناهية، وأما المتماثلة فلا يجب الوضع للأفراد غير المتناهية، وإنما يجب الوضع للحقائق وهي متناهية. إذن منعنا أن المعاني غير متناهية. عليكم السلام ورحمة الله. سلمناه. ما معنى هذا؟ إحنا نتدرج مع المخالف، صح؟ سلمنا لك أيها المخالف أن المعاني غير متناهية، لكن لا نسلم لك أن الألفاظ متناهية، بل الألفاظ أيضا غير متناهية. يبقى انظر بقى، سلمناه، الهاء في سلمناه تعود على إيه؟ سلمنا عدم تناهي المعاني، لكن لا يحتاج إلى التعبير إلا عما نعقله من المعاني، وذلك متناهي لامتناع تعقل ما لا يتناهى. نعم، المعاني غير متناهية، لكن هذه المعاني منها ما نتعقله ومنها ما لا نتعقله، ما نتعقله منها بالضرورة لا بد وأن يكون متناهيا لاستحالة تعقل ما لا يتناهى. يبقى نحن نحتاج في الوضع إلى ما نتعقله من تلك المعاني، وما نتعقله من تلك المعاني متناهي. كده واضح؟ يبقى سلمنا أن المعاني في ذاتها غير متناهية، لكن أنا لا أضع لجميعها، وإنما أضع لما أتعقله منها، وما أتعقله منها متناهي. سلمناه، الضمير في الهاء في سلمناه تعود إلى ماذا؟ لا، سلمنا أن المعاني المتعقلة غير متناهية، عشان الأول سلمنا أن المعاني غير متناهية لكن المتعقل منها متناهي، سلمنا أن المتعقل منها غير متناهي، ماشي، لكن لا نسلم لزوم الخلو. قولكم الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية، لا نسلم لزوم الخلو، بعدها بعد كلمة الخلو إيه؟ بعدها إيه؟ إيه؟ بعدها على طول إيه؟ طيب إقرأ، إقرأ بعدها. قولكم الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية، تكلم جديد. كنا الألفاظ ماشي، لكن لا نسلم لزوم الخلو. أنت تقول لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات عن الأسماء، نحن نمنع خلو أكثر الأسماء عن المسميات. معظم المسميات عن الأسماء. لماذا؟ انظر بقى. لماذا لا نمنع هذا؟ لماذا نمنع؟ لو لم يكن المشترى واقعا لخلق أكثر المسميات عن الأسماء، نقول لا يلزم. قد يكون المشترى غير موجود ولا تخلو أكثر المسميات عن الأسماء. كيف ذلك؟ المعاني غير متناهية، والألفاظ كذلك غير متناهية. وأما قولكم المركب من المتناهي الألفاظ، والأسماء مركبة من الحروف والحروف متناهية، والمركب من المتناهي متناهي، نمنع ذلك، نمنع أن المركب من المتناهي متناهي. انظر كده. قولكم الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية، قلنا نعم، ولكن لا نسلم أن المركب من المتناهي متناهي، كأنه قال أمنع أن المركب من المتناهي لابد وأن يكون متناهيا، وأسند المنع بأسماء الأعداد لعدم تناهيها مع تركبها من 12 اسما. خليني أشرح دي يا مولانا. الأعداد متناهية ولا غير متناهية؟ الأعداد غير متناهية، مع أنها مركبة من 12 اسما فقط. الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة، العشرة، المئة، الألف، وباقي الأعداد مركبة من هذه الاثنى عشر اسما، إما بطريق العطف 21، أو بطريق الجمع تقول إيه آلاف، مئين، أو بطريق التثنية، وبطريق الايه التثنية 200، 2000، او بما يشبه الجمع 20، 90، 30، هذا ما يسمى بيشبه الجمع، او بالتركيب كأحد عشر. ماشي، اعيد هذا. الاعداد كلها وهي غير متناهية مركبة من 12 اسما، من 1 إلى 10، 10، والمئة والإيه والألف، إما بأن تتركب بعضها مع بعض 11، أو بالعطف 21، أو بالتثنية 200، 2000، أو بالجمع مئات آلاف، أو بما يشبه الجمع 20، 30، 90. اتضح؟ طيب، متخيل عندي أن عندي 12 اسما وأنواع التراكيب العطف والتركيب، أنواع المركبات محصورة في 4-5، ومع ذلك الناتج عندي أعداد غير متناهية. طب تصور أنك تتعامل ليس مع 12 اسما، أنت تتعامل مع 28 اسما اللي هم الحروف، وصيغ التراكيب في الكلمات والألفاظ أكثر بكثير من صور تركيب الأعداد، فيكون الناتج عندي إيه؟ ألفاظ غير متناهية. طب أنا أصور لك عدم تناهي الألفاظ، كيف أصور هذا؟ لنجعل الوحدة ثلاثة، لنجعل الوحدة وحدة الكلمات من ثلاث حروف مثلا. أنا من الوحدة الأولى أبدل في الحروف حتى أستوفي 28 حرف، ستخرج لي وحدات كثيرة، صح؟ أزيد حرفا فأخرج بصيغة جديدة، وأزيد على الحرف حرف تخرج لي ألفاظ جديدة، أزيد على الحرف حرف، تمام؟ يبقى عندي لفظ مكون من وحدة واحدة، ولفظ مركب من وحدتين. طيب استوفيت جميع الحروف فيما تركب من وحدتين، أضع حرفا ثم حرفا ثم حرفا، بالحرف الواحد تزيد عندي صيغ كثيرة، بالثاني تزيد، وبالثالث تزيد، يبقى عندي لفظ مركب من وحدة، ولفظ مركب من وحدتين، ولفظ مركب من ثلاث وحدات. فإن استوفيت الحروف أزيد حرفا ثم حرفا ثم حرفا وهكذا، فأتصور من الألفاظ ما لا يتناهي. يبقى سلمنا أن الألفاظ مركبة من حروف متناهية، لكن لا نسلم أن المتركب أو المركب من المتناهي متناهي بدليل أسماء الأعداد فإنها مركبة من 12 اسما ومع ذلك غير متناهي. فالحروف المركبة من 28 حرفا لا تتناهى من باب إيه؟ من باب أولى. كده واضح؟ وأسند يعني استدل على المنع بإيه؟ بأسماء الأعداد لعدم تناهيها مع تركبها من 12 اسما، الواحد إلى العشرة والمئة والإيه؟ والألف. سلمناه الهاف، سلمناه وتعود عليها مزايا. سلمنا أن الألفاظ متناهية وأن المركب من المتناهي متناهي، لكن لا نسلم الثانية، المقدمة الثانية التي هي لخلت أكثر المعاني عن الأسماء. لا نسلم لكم بطلان اللازم، لا نسلم لكم الثانية يعني لا نسلم لكم بطلان اللازم. يعني إيه؟ يعني أتصور أن المشترك غير موجود ويمكن لي أن أتصور معه أن أكثر المسميات لا تخلو عن الأسماء. لماذا؟ ليس بالضرورة لكي أضع لهذا المسمى اسما أن يكون بطريق الوضع، أن أضع له الاسم مخصوص. ممكن أضع له ألفاظ كأنواع الروائح، كأنواع الإيه؟ الروائح وكأنواع الآلام. وهو ما هي هذه الطريقة؟ إضافة الشيء إلى محله، إضافة الشيء إلى محله. مش الروائح كثيرة جدا، استعمل لفظ رائحة تمام، وضيفه إلى محله، فقل رائحة الورد، رائحة المسك، رائحة الفل، رائحة العنبر. يبقى ليس لو لم يوضع المشترك قد لا تخلو بعض المسميات عن الأسماء بأن يوضع لها كما يوضع لأنواع الروائح، بأن يوضع الاسم العام مضافا إلى إيه؟ إلى محله. طب الآلام أنواع كثيرة جدا، لست بحاجة إلى أن أضع لكل نوع اسما، أضع اللفظ العام وهو لفظ الألم مضافا إلى محله، فأقول ألم الرأسي، ألم الدرسي، ألم العظمي، ألم الظهري، ألم القدمي، ألم البطني، فيضاف الاسم العام إلى محله. يقرأ كده. لكن لا نسلم الثانية وهو بطلان اللازم، إذ من المعاني المختلفة ما لا يوضع له اسم ويعبر عنه بالألفاظ المجازية. ما لا يوضع له اسم ويعبر عنه بالألفاظ المجازية. ماشي. كما تسمي الرجل الشجاع إيه؟ أسد. وإحنا قلنا بناء على أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، هذا الكلام بناء على أن المجاز لا يستلزم الحقيقة. يبقى هذا اللفظ لم نستعمل له حقيقة ونستعمل له إيه؟ مجاز. ويعبر عنه بالألفاظ المجازية بناء على أن المجاز لا يستلزم الحقيقة. بل قال ابن متويه، بل قال ابن متويه أكثر اللغة مجاز. اسم مضبوط يا شيخ. إيه؟ متويه. إيه؟ عندي مضبوط اسم. كيف؟ متويه. التاء ساكنة؟ أيوة متويه. قال ابن متويه. متويه. ويه ويه زي سيبا ويه وسمي سيبا ويه. قال ابن متويه أو متويه. متويه. متو تشديد تاء تاء مضمومة وتشديد متويه تاء مضمومة ومشددة. أيوة. قال ابن متويه، قال ابن متويه أكثر اللغة مجاز. ويبقى قول ابن جني في المجاز مسبوق بقبل ابن متويه هذا. ماشي. ابن جني أظن ذهب إلى هذا المذهب وقال أكثر اللغة إيه؟ مجاز. اتضح؟ يبقى الحصل عندي ليس بالضرورة أن يوضع لكل لفظ اسم على سبيل الحقيقة، بل يمكن أن نضع له اسما على طريق الايه المجاز. طيب، وكأنواع الروائح، كلمة وكأنواع الروائح معطوف على ايه؟ إذ من المعاني المختلفة ما لا يوضع له اسم ويعبر عنه بالألفاظ المجازية أو يعبر عليه كأنواع الروائح بإضافة الاسم العام إلى محله، بإضافة الاسم العام إلى محله. تأتي بكلمة رائحة وتضيفها إلى محلها، تأتي بكلمة ألم وتضيفها إلى محلها. ولا يختل مقصود الواضع. ما هو مقصود الواضع؟ تفهيم المعاني. طب خلاص أنا أفهمك المعنى، أنا مصاب بألم في رأسي، بألم في ظهري، أنا أشم رائحة مسكين، أنا أشم رائحة عنبر، تأدى الغرض ولا لم يتأدى؟ تأدى الغرض، تأدى الغرض بألفاظ غير موضوعة من قبل الواضع. إذ يمكن التعبير عنها بالإضافة إلى المحل وغيرها. وكذلك كثير من الصفات، جاء الذي قام أبوه، ليس بالضرورة أن أضع له اسم، أنا أعبر عنه بصفتي، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي نجح، واضح؟ من دخل داري فأكرمه. وكذلك كثير من الصفات، كثير من الصفات تعبر عن الذوات، متخيل؟ واستدل أيضا، هذا الدليل الثاني، دليل المذهب المختار ولكن المصنف أيضا سيزيفه، لو لم يكن المشترك واقعا لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا واللازم باطل. لو لم يكن المشترك واقعا لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا واللازم باطل. طبعا هذا قياس استثنائي، صح؟ والقياس الاستثنائي يتضمن مقدمتين، مقدمة لبيان التلازم ومقدمة لبطلان اللازم. أنت تحتاج إلى مقدمة لبيان التلازم، دليل لبيان التلازم يسمى دليل الملازمة، ودليل لإثبات بطلان اللازم، تحتاج إلى دليلين. طب انظر يا مولانا، أنت تقول طب في عندي شوية حاجات لابد أن أوضحها في هذا الدليل. أنت تقول الخالق موجود، المخلوق موجود، صح؟ لفظ الموجود يقع على كل منهما، على الخالق والمخلوق، فإما أن يكون موضوعا للقدر المشترك فيكون متواطئا، وإما أن يكون موضوعا لكل واحد باعتبار خصوصه فيكون مشتركا. التصور؟ فهو يقول لك لو لم يكن لفظ الموجود مشتركا لكان متواطئا. إيه دليل الملزمة؟ هو موضوع، لفظ الموجود صادق على كل واحد منهما، فإما أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما فيكون متواطئا، أو يكون موضوعا لكل معنى باعتبار خصوصه فيكون مشتركا. فلو لم يكن مشتركا لكان متواطئا. طب وكونه متواطئا باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وتخيل الدليل؟ أما الملازمة، أقدر يا مولانا، لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا واللازم باطل، أما الملازمة أي أما دليل الملازمة، إيه؟ أما دليل الملازمة، دليل المقدمة الأولى التي فيها بيان التلازم، فلإطلاقه عليهما، لفظ الموجود يطلق على الخالق والمخلوق، يطلق على الخالق حقيقة ويطلق على المخلوق، على الإيه؟ على المخلوق حقيقة. فلو كان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه لكان مشتركا، ولو كان موضوعا للقدر المشترك لكان متواطئا، فلو لم يكن مشتركا لكان متواطئا. فلإطلاقه عليهما حقيقة، فلو لم يكن باعتبار وضعه لخصوصهما لكان باعتبار وضعه لأمر عام مشترك بينهما، وهو معنى التواطؤ، والمعنى ظاهر. لفظ الموجود يطلق على كل منهما، فإما أن يكون موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه أو موضوعا للقدر المشترك بينهما. فإن كان الأول فهو الاشتراك، وإن لم يكن كان الثاني وهو التواطؤ. وأما الثانية، وأما دليل المقدمة الثانية وهو دليل بطلان اللازم، وأما دليل الثانية أو دليل بطلان اللازم فلأن المسمى بالموجود. أنا أشرح هذه ثم أقرأها. عندما قلت الخالق موجود والمخلوق موجود، هل عنيت الذات أم الصفة؟ إما هذا وإما ذاك. يعني عندما تقول الخالق موجود تعني ذاته؟ تعني ذاته؟ طيب، وزيد موجود تعني ذاته؟ هذا احتمال. ولا الذي تعنيه بالموجود هو الصفة، صفة الخالق موجودة، صفة المخلوق موجودة. يبقى الموصوف بالموجود إما الذات وإما الصفة. طيب، فإن كانت الذات فذات الله لا تشبهها ذات، ولا اشتراك ولا تشابه ولا اشتراك بين ذات الخالق وذات المخلوق. يعني إذا كان الموصوف بالموجود هو الذات فذات الله لا تشبهها ذات، وليس بين ذاته وبين ذات أخرى أمر مشترك، يبقى لا قدر مشترك بين الذاتين ذات الخالق وذات المخلوق. طيب، ولو باعتبار بالاعتبار الثاني تقول الوجود في الخالق قديم، والوجود في زيد أو المخلوق حادث، والقديم غير الحادث، فلا اشتراك في الصفة. يبقى إذن لا قدر مشترك بين الصفتين الوجود والوجود، ولا قدر مشترك بين الذاتين. طب إذا لم يكن هناك قدر مشترك بين الذاتين ولا بين الصفتين، متخيل؟ إذن لفظ الموجود وضع للخالق بخصوصه ووضع للمخلوق بخصوصه فيلزم اشتراك، وهو المطلوب، وهو المطلوب. وأما الثانية وهو بطلان اللازم، ما هو اللازم؟ تقول لو لم يكن لفظ الموجود مشتركا لكان متواطئا، ولو كان وكونه متواطئا باطل، كونه متواطئا باطل. دليله أن المسمى بالموجود إن كان هو الذات فليس أمرا واحدا فيهما. ذات الله لا تشبهها ذات، فلا يوجد قدر مشترك بينهما. إذن لا قدر مشترك بين ذات الخالق وذات المخلوق، حتى نقول أن لفظ الموجود وضع للقدر المشترك بين الذاتين، لأنه لا قدر مشترك بين الذاتين، ذات الله لا تشبهها ذات. طب وإن كان صفة، وإن كان صفة فهو أي الوجود واجب في القديم ممكن في الحادث، فلا يكون أمرا واحدا فيهما، فلا يكون أمرا واحدا فيهما، فلا قدر مشترك بين الصفتين. وإذا لم يكن قدرا مشتركا بين الصفتين ولا قدرا مشتركا بين الصفتين، تعين أن يكون إيه؟ أن يكون لفظ الموجود وضع لكل واحد منهما بخصوصه فيلزم الاشتراك، وإلا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته ممكنا، وإلا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته ممكنا. هذه العبارة لم يرتضيها الشيخ في الحاشية اللي هو التفتزاني، بس عامة نحن نحاول أن نحلق حولها. ويقول لك لو كان هناك قدر مشترك بين القديم والحادث في الصفة، يبقى صفة الوجود يمكن أن تتصف بالإيه؟ بوصفين متضادين، وهو الوجوب والإمكان. مش الوجود وجد في واجب الوجود، والوجود وجد في ممكن الوجود، فلو ادعينا أن هناك قدرا مشتركا بين الوجودين يبقى هذا الوجود يوصف بالوجوب لأنه موجود في واجب الوجود، ويوصف بالإمكان لأنه موجود في ممكن الوجود، يبقى لكان الشيء الواحد موصوفا بوصفين متضادين. الوجود، أنت تدعي أن هناك قدرا مشترك بين وجود الخالق ووجود المخلوق، هذا القدر المشترك اللي هو الوجود لما وجد في واجب الوجوب كان واجبا، ولما وجد في ممكن الوجود كان ممكنا، والوجود شيء واحد. ادعاءك أنه شيء إيه؟ أنه شيء واحد موجود في فردين، أنت تدعي أنه شيء واحد موجود في فردين، هذا الشيء الواحد الموجود في الفردين وجد في الواجب فيكون واجبا، ووجد في الممكن فيكون ممكنا. يبقى لو كان بينهما قدرا مشتركا لكان هذا القدر المشترك الذي هو الوجود موصوف بالقدم، موصوف بالوجوب، موصوفا بالإيه؟ بالإمكان. ماشي؟ يبقى وصف الشيء الواحد بوصفين متضادين وهذا غير ممكن، هذا محال. فتعين أنهما لا يشتركان لا في ذات ولا في صفة، يبقى الوجود يطلق على كل من الخالق والمخلوق، ولا قدر مشترك بين الذاتين ولا قدر مشترك بين الصفتين، فتعين أن يكون موضوع لكل واحد منهما بخصوصه فيلزم الاشتراك. وإنه محال، أنهاء في إنه إيه؟ إنه محال أي أن يكون الشيء الواحد وهو الوجود موصوفا بالوجود، معذرتا، موصوفا بالوجود موصوفا بالإمكان. الجواب، إحنا قلنا هذا دليل سيزيفه المصنف، أن الاختلاف في الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم، فإنهما في القديم واجبان وفي الحادث ممكنان، مع أنهما مشتركان في معنى قطعا. كيف تفهم هذا؟ أخذ تشرحه إن شاء الله. يا مولانا، وجود واجب، وجوب وجود ممكن، الاختلاف بالوجوب والإمكان لا يمنع الاشتراك في معنى المشترك. تمام؟ يبقى الوجود موجود، لكن موجود في الواجب الوجوب مع قيد زائد هو الوجوب، وموجود وهذا المعنى موجود في المخلوق بقيد زائد هو الإمكان، فإذا جردت النظر على الزوائد اشترك في أمر وجودي، أو ماشي في وصف وجودي، اشترك في قدر مشترك. كده واضح؟ يبقى الاختلاف بالوجوب والإمكان لا يمنع الاشتراك في قدر مشترك. طيب، يقربه ذلك، زيد عالم، هل هذا الإطلاق صحيح؟ نعم. طيب، والله عالم، كده واضح؟ وعلم الله قديم، وعلم زيد حادث، وعلم الله واجب، وعلم زيد ممكن، فالاختلاف في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث لا يمنع أن معنى الاشتراك في إيه؟ لا يمنع الاشتراك في أنهما، هو الشيخ يقول وهما مشتركان في معنى قطعا وهو العلم. كذلك المتكلم، زيد المتكلم، طب والله عز وجل متكلم، بس كلام الله، الله عز وجل متكلم وكلامه إيه؟ أزلي. وزيد المتكلم وكلامه حادث، فالاختلاف بالقدم والحدوث لا يمنع الاشتراك في قدر مشترك هو التكلم. اتضح؟ مع أنهما مشتركان في معنى قطعا هو العلم في الأول والتكلم في الثاني. فإن قلت لما ألزم المصنف من الاشتراك معنى التواطؤ والتشكيك محتمل؟ خلي بالك من حاجة، هو يقول لك الموجود يطلق على الخالق والمخلوق، فلو لم يكن موضوعا لكل واحد بخصوصه فيلزم الاشتراك، لو لم يكن مشتركا لكان متواطئا. طب لماذا في عند احتمال لو لم يكن مشتركا لكان متشككا؟ وإحنا أخذنا هذا أنه في القديم يعني هذا المعنى يتفاوت في الخالق والمخلوق بالقدم وبالشدة. لماذا قال الشيخ لو لم يكن مشتركا لكان متواطئا مع أن التشكك محتمل بأن يكون لو لم يكن متواطئا لو لم يكن مشتركا ولو لم يكن متواطئا لكان مشككا. ماشي. يبقى لو لم يكن معذرة لو لم يكن مشتركا لكان إما متواطئا وإما مشككا. الشيخ ما أتى بسيرة المشكك وإنما قال لو لم يكن مشتركا لكان متواطئا. لا هو لو لم يكن مشتركا لكان إما متواطئا وإما مشككا. لماذا أهمل الشيخ ذكر المشكك وألزم من عدم الاشتراك ألزم التواطؤ مع أن التشكيك محتمل؟ يبقى حاصل هذا السؤال كالآتي: الشيخ قال لو لم يكن مشتركا لكان متواطئا. لماذا لم يقل الشيخ لو لم يكن مشتركا لكان إما متواطئا وإما مشككا؟ لماذا أسقط المشكك؟ فالجواب: قلت إما لأنه لا يرى التشكيك، إما لأنه لا يرى. مش إحنا قسمنا قبل ذلك يا مولانا، قسمنا الكلي إلى متواطئ ومشكك. يمكن أن يكون الشيخ ابن الحاجب ذكر ذلك بناء على مذهب غيره، وأما الشيخ رحمه الله ففي احتمال عند الشارح أنه يرى الكل لا يكون إلا متواطئا. وما تقولون عنه مشكك لا وجود له؟ الكل لا يكون إلا متواطئا والمشكك لا وجود له. ماشي. طب كيف نفهم هذا؟ ذكر في متنه الحاجب ثبت متشكك. ماشي، ممكن يكون ذكر. هو في عند الشارح بيقول لعل المصنف ذكر ذلك على مذهب غيري، وفي احتمال أنه هو لا يرى الكل ينقسم إلى متواطئ ومشكك، الكل عنده لا يكون إلا متواطئا. هذا احتمال. إما لأنه لا يرى التشكيك ويرى الكل لا يكون إلا متواطئا، وإنما عندما ذكر المتشكك المشكك والمتواطئ ذكره على مذهب غيري. هذا احتمال. طيب، إما لأنه لا يرى التشكيك فإنه قال في المنتهى: واعترض أن ذلك إن كان مأخوذا في الماهية فلا اشتراك وإلا فلا تفاوت، ولم يجب عنه. فلعله لأنه لم يجب عنه يكون هذا ما يرتضيه. طب خليني أشرح برضك العبارة: أن ذلك إن كان مأخوذا في الماهية فلا اشتراك وإلا فلا تفاوت. تفهم العبارة؟ أشرحها إن شاء الله. أنا عندي الآن الموجود مع قيد الوجوب، الموجود مع قيد الإمكان. هذه الخصوصيات، اللفظ موضوع ويقول لك إيه؟ أن ذلك إن كان مأخوذا في الماهية فلا اشتراك. لفظ الموجود هل وضع للموجود بقيد الوجوب ووضع للموجود بقيد الإمكان؟ لو فرضنا ذلك يبقى لا اشتراك. يبقى لا اشتراك هو لا يقصد الاشتراك اللفظي، لا اشتراك معنوي، لا قدر مشترك. فلا اشتراك يعني لا قدر مشترك. يبقى لو كان لفظ الموجود موضوعا للماهية مع القيد، واضح؟ فلا اشتراك يعني فلا قدر مشترك. طيب، وإن كان موضوعا للماهية بدون القيود اللي هو معنى الوجود اللي فلا تفاوت. يبقى اللازم واحد أمرين: إما الاشتراك وإما التواطؤ. لأن هذه الخصوصيات اللي اعتبرت في الوضع، فلا اشتراك بين الخالق والمخلوق في الموجود. طب وإن وضع للماهية، لماهية الوجود، من حصل له وجود فهو موجود، قال لي هذا المعنى لا تفوت فيه. وضح على السبورة؟ الوجود مع قيد الايه؟ الوجوب. الوجوب الوجود مع قيد الامكان. لو كان لفظ الموجود موضوع لمعنى الموجود مع القيد الاول ولمعنى الوجود مع القيد الثاني فلا اشتراك. وان كان لفظ الموجود موضوع للماهيه، لماهيه الوجود فقط بدون هذه القيود فلا تفاوت. فاللازم احد امرين، اما الاشتراك واما التواطؤ، ولا ما ولا وجود للمشكك. اتضح؟ ولم يجب عنه فلعله ارتضى ذلك، وأنه لا تشكيك، وأن اللازم من عدم الاشتراك التواطؤ. والجواب، والجواب عن إيه؟ والجواب عما قاله لا انظر. والجواب عما ذكره ابن الحاجب كم كده، يعني الجواب الذي يقتضي إثبات قسم التشكيك، والجواب أنه مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته، وإما لأنه توسع هذا اترك هذا. والجواب أنه مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته. هذه العبارة تحتاج إلى شرح. أنا عندي القدر المشترك وعندي ما يندرج تحت القدر المشترك اللي هو ما صدق عليه. قال لي ما صدق موضوع للماهية مع القيود، وأما الموضوع للقدر المشترك فموضوع للماهية بلا قيود. يبقى الموجود هو من ثبت له الوجود. طب الخالق موجود، أي ما كان له وجود واجب. طب وزيد موجود، أي له وجود ممكن. يبقى إذا نظرت إلى المصادقات فهي موضوع الماهية مع القيود، وإذا نظرت إلى القدر المشترك فاللفظ موضوع لها بلا قيود. يبقى حاصل هذا الجواب كأنه يقول إيه؟ ابن الحاجب قال في المنتهى أن ذلك إن كان مأخوذا في الماهية، أي القيود معتبرة مع الماهية، فلا اشتراك، فلا قدر مشترك، وإلا فلا تفاوت. تختار أنت إيه؟ تقول هو موضوع في المصادقات للماهية مع القيود، وموجود وموضوع للقدر المشترك بلا قيود. كأنه يجيب على ابن الحاجب. يجيب إيه؟ كأنه يجيب على ابن الحاجب. يجيب على ابن الحاجب. فيثبت المشكك. فيثبت الإيه؟ المشكك. وهذا القدر المشترك موجود في كل منهما مع تفاوت. مع تفاوت. طيب كده انتهينا من الكلام الأول. لما ألزم المصنف من عدم الاشتراك التواطؤ مع أن التشكيك محتمل؟ قلنا لعله لا يرى أن المشكك موجود، تمام؟ طيب أو لأنه توسع في تسمية الشيء بأحد قسميه. ده احتمال ثاني. هو يقول لك لو لم يكن مشتركا لكان متواطئا. كأن الشرح يقول مقصوده لو لم يكن مشتركا لفظيا لكان مشتركا معنويا، والمشترك المعنوي يندرج تحته قسمان المتواطئ والمشكك، فسمى المشترك المعنوي بإيه؟ بأحد قسمين. لو لم يكن مشتركا لفظيا لكان مشتركا معنويا، غير أنه عبر عن المشترك المعنوي به بأحد قسميه وهو المتواطئ، فتوسع في تسمية الشيء باسم أحد قسميه. الحاصل فيما مضى كان إيه؟ ثلاث أدلة: دليل ارتضاه المصنف، ودليلان زيفهما المصنف، وهذه الأدلة الثلاثة هي أدلة للقول المختار، وهو أن المشترك واقع في اللغة جوازا، خلافا لمن قال بوجوبه وخلافا لمن قال بامتناعه. طب قالوا، يقصد ماذا؟ القائلون بامتناع المشترك، القائلون بامتناع المشترك. لو وضعت الألفاظ المشتركة فيوجد لفظ واحد وله معنيان وثلاثة لاختل المقصود من الوضع. المقصود من الوضع هو تفهيم المعاني، فإذا خططتني بلفظ أنا لا أعلم المقصود منه، هل الأول أم الثاني أم الثالث، لم أفهم المعنى. يبقى الألفاظ موضوعة لتفهيم المعاني، وكون بعضها موضوعا لمعاني متعددة على سبيل الحقيقة بلا ترجيح، فهذا يخل بالفهم، والفهم هو المقصود من الوضع. واللازم باطل، اختل المقصود من الوضع واللازم باطل. لماذا اللازم باطل؟ لأن الفرض في الوضع أنه حكيم، والحكيم الذي وضع الألفاظ وضعها لإفهام المعاني، فلو وضع الألفاظ لمعاني متعددة فلم تؤدي الغرض المقصود كان فعله مختلا، والفرض أنه حكيم. ماشي. بيان الملازمة، بيان دليل الملازمة. إيه هو الملازمة؟ لو وقع الاشتراك لاختل المقصود الوضعي، لو وقع الاشتراك، لو وقع الاشتراك لاختل مقصود الوضع. بيان الملازمة أي بيان دليل الملازمة أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك لخفاء القرائن. لو قلت المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مش حصل عندك تردد بين الطهر والحيض؟ لخفاء الايه؟ القرائن. قيل وما يظن به ذلك، قيل وما يظن به ذلك، فإما مجاز أو متواطئ، فإما مجاز أو متواطئ. طب الحصل عندك، مش أنت منعت منعت الاشتراك، أنت منعت أنت منعت الاشتراك. طب أقول لك ماذا تصنع من القرق، ماذا تصنع في القرق وهو مستعمل في الطهر والحيض؟ تقول لا، هذا ليس باشتراك. الحاصل هو موضوع لأحدهما على الحقيقة وللثاني على المجاز، أو أنه موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو معنى الاجتماع، معنى الاجتماع. والحاصل أن الدم يجتمع في الرحم في زمن الحيض ويجتمع في البطن في زمن الطهر، فلفظ القرء موضوع لمعنى الجمع، وتحت معنى الجمع حيض يجتمع فيه الدم في الرحم، وطهر يجتمع فيه الدم في زمن في البطن في زمن الطهر. وما يظن به ذلك فهو إما مجاز أو متواطئ. الجواب: لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك، لأن المقصود يعرف بالقرائن مفصلا. كما ترى سلمناه أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع المشترك، لكن ليس المقصود التفاهم التفصيلي في كل لغة بدليل أسماء الأجناس، بل قد يقصد التعريف الإجمالي كما يقصد التعريف التفصيلي. خلينا أشرح لك بعدين أقرأه مرة ثانية. انظر يا مولانا أنت تدخل إيه؟ لو كان الاشتراك موجودا لاختل مقصود الواضع وهو تفهيم المعاني. فأقول لك لا نسلم أن الاشتراك يلزم عنه اختلال مقصود الواضع اللي هو إيه؟ الفهم التفصيلي. الفهم التفصيلي يبقى لا يلزم من الاشتراك عدم الفهم التفصيلي، بل قد يحصل مع الاشتراك الفهم التفصيلي بواسطة القراء. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، مع أن لفظ القراء مشترك بين الطهر والحيض، ألم تفهم أن الأقراء هنا الحيضات بقرينة الأمر بترك الصلاة؟ يبقى لا نسلم أن الاشتراك يلزم منه انعدام الفهم التفصيلي، فإن الفهم التفصيلي قد يحصل مع الاشتراك بواسطة القرائن. سلمنا أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك، بس مقصود الواضع هو حصول الفهم إما التفصيلي وإما الإجمالي. فلو أتيت باللفظ المفرد حصل المعنى التفصيلي، ولو أتيت بالمعنى باللفظ المشترك حصل الفهم الإجمالي، وقد يكون الفهم الإجمالي مقصودا. كده واضح؟ بيان ذلك، قد يكون من مقصودي أنا كمتكلم الإبهام على السامع. أنا مقصودي أنا كمتكلم الإبهام على السامع. الاشتراك يحقق لي هذا المعنى. عندما هم يذكرون هذا، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر ولقياه رجل فقال ممن أنت؟ فقال له من ماء، لفظ ماء مشترك في قبيلة اسمها ماء، والماء المهين اللي هو المني، فقال له من ماء، ففهم أنه من قبيلة ماء، وأنا أقصد من ماء مهين شأن كل إنسان. واضح؟ فالإبهام على السامع قد يكون مقصودا يحققه المشترك. يبقى طيب الفهم الإجمالي قد يكون مقصودا. أقول لك المطلقة تتربص بثلاثة قروء، في عندي وقت خطاب ووقت عمل. أنا أريدك في وقت الخطاب أن تتأهب للامتثال، فأتي بالإيه؟ باللفظ مؤديا للفهم الإجمالي، فالمرأة تعلم أنها ستعتد بأحد أمرين، إما الأطهار وإما الحيضات، فإذا جاء زمن التكليف يحصل لها الفهم الايه؟ الفهم التفصيلي. يبقى البيان الاجمالي قد يكون مقصودا، كما ان البيان التفصيلي يكون ايضا مقصودا، كما يحصل ايه؟ الخطاب بالمجمل. الخطاب بالمجمل قبل البيان ما فائدته؟ البيان الاجمالي. فاذا جاء البيان حصل البيان التفصيلي، يبقى الفهم الاجمالي مقصود كما ان الفهم التفصيلي مقصود. يبقى سلمنا أن المشترك لا يحصل معه الفهم التفصيلي، لكنه يحصل معه الفهم الإجمالي، والفهم الإجمالي مقصود للواضع، بدليل أنه وضع أسماء الأجناس، بدليل أنه وضع أسماء إيه؟ الأجناس والنكرات. أسماء النكرات هي أسماء الأجناس. يعني عندما التمر يصدق على 10 أنواع 100 نوع، واضح؟ فتقول عندي تمر، فأي نوع؟ الجيد أم الرديء؟ هذا النوع أم هذا النوع أم هذا النوع؟ واضح؟ فالمقصود عندي أن البيان الإجمالي أيضا الفهم الإجمالي مقصود للواضع، كما أن الفهم التفصيلي مقصود للواضع. اقرأ بقى كده الكلام. الجواب لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك، بل قد يحصل مع الاشتراك بواسطة الإيه؟ القرائن، لأن المقصود يعرف تفصيلا لأن المقصود يعرف بالقرائن مفصلا، كما قال النبي دع الصلاة أيام أقرائك سلمنا مفصلا كما ترى سلمناه، أي سلمنا أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك، لكن ليس المقصود التفاهم التفصيلي في كل لغة، بل التفاهم ليس المقصود التفاهم التفصيلي فقط في كل لغة بدليل أسماء الأجناس، بل قد يقصد التعريف الإجمالي كما يقصد التفصيلي، كما يقصد الإيه التفصيلي بدليل أسماء الأجناس. عندي تمر بس أنا الآن لا أعرف هل عندك من الجيد أم من الرديء أم من هذا النوع أم من هذا النوع أم من هذا النوع، أنا أريد بس أن أخبرك أن عندي تمر ولا غرض لي في أن أخبرك بنوع التمر الذي عندي. ماشي، بس سأوقف هنا إن شاء الله وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.